بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين، كتاب الطلاق، والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وطلاقهن لعدتهن. فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. اتفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها. ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله، وكناية. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه، يعني أن يحل قيد النكاح كلا أو بعضا، فكلا بأن يطلقها ثلاثا، وبعضا بأن يطلقها دون الثلاث. والطلاق الأصل أنه مكروه، الأصل في الطلاق أنه مكروه، وذلك لأنه يفوت الأغراض والفوائد التي تترتب على النكاح، فإن النكاح له فوائد وله مزايا يذهبها أو تذهب بالطلاق، فتفوت مصالح النكاح بسبب الطلاق. إذن نقول الأصل في الطلاق أنه مكروه، أنه مكروه، والدليل على كراهته أنه يفوت مصالح النكاح. وقد سبق لنا أن مصالح النكاح ترجع إلى أمور ثلاثة: العشرة والإيلاد بعد والاستمتاع. وأما الاستدلال على الكراهة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فإن هذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا ومعنا. أما سندا فيعرف ذلك بمراجعة سند الحديث وما قيل فيه، وأما من حيث المتن والمعنى فإنه لا يصح. ووجه عدم الصحة أن الطلاق من أحكام الله عز وجل الشرعية، لأن أحكام الله تعالى نوعان: أحكام قدرية وأحكام شرعية. الأحكام القدرية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، فهو سبحانه وتعالى يحكم فيما يحب وما لا يحب، فحكم الله عز وجل بالإيمان وهو محبوب إليه، وحكم بالكفر والفسوق والمعاصي وهي مكروهة إليه. أما الحكم الشرعي فلا يحكم سبحانه وتعالى شرعا إلا فيما يحب، وعلى هذا فالأحكام الشرعية جميعها محبوبة إلى الله تعالى. وإذا كان كذلك، أعني كان الحكم الشرعي محبوبا إلى الله تعالى، فكيف يكون الطلاق مبغضا إليه وهو من الأحكام الشرعية؟ إذ لو كان مبغضا إليه لما شرعه، لو كان مبغضا إليه لما شرعه. اتضح الدلالة من الحديث؟ نعم. إذن نقول أبغض الحلال إلى الله الطلاق، كيف يكون مبغض كيف يكون مبغضا إلى الله عز وجل ويشرعه لعباده؟ الله تعالى لا يشرع لعباده إلا ما كان محبوبا إليه. والطلاق ينقسم باعتبارات متعددة، باعتبار حكمه، وباعتبار مشروعيته، وباعتبار وقوعه، وباعتبار البينونة إلى غير ذلك. أما الأول وهو أقسام الطلاق باعتبار حكمه، فالطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة. فيباح الطلاق للحاجة كسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، فإذا أساءت خلقها وعشرتها للرجل فيباح له أن يطلقها. ويكره لغير حاجة، كما لو كانت الحال مستقيمة بين الزوجين، فإن الطلاق مكروه لما فيه من إزالة مصالح النكاح، ويكون واجبا، يعني يجب الطلاق، وذلك للإيلاء. فإذا انقضت مدة التربص ولم يفئ الزوج فإنه يؤمر بالطلاق، بل يجب عليه أن يطلق. وصورة ذلك أن يحلف الرجل على ترك وطء امرأته مدة تزيد على 4 أشهر، بأن قال والله لا أطأك سنة أو نحو ذلك، فحينئذ تضرب له مدة 4 أشهر، فإن رجع في أثناء هذه المدة فذاك، ويكفر عن يمينه، وإن لم يرجع فإذا تمت المدة أمره الحاكم إما أن يطلق وإما أن يفي. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في قوله للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا، أي رجعوا، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا قدر أنه مضت المدة ولم يفي، يعني لم يرجع، أمره الحاكم بالطلاق وجوبا، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم إكراها. ويستحب، وهو الحكم الرابع، يستحب الطلاق للضرر، أي تضرر المرأة في بقائها مع زوجها. خامسا يحرم، يكون الطلاق محرما للبدعة، والبدعة نوعان: بدعة زمن كأن يطلقها في حال الحيض أو في طهر جامع فيه، وبدعة عدد بأن يطلقها أكثر من واحدة. هذه أحكام الطلاق من حيث الأحكام الشرعية الخمسة. ثانيا ينقسم الطلاق باعتبار مشروعيته ينقسم إلى قسمين: سني وبدعي. فالسني هو الموافق للسنة بأن يطلقها للعدة، بقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وذلك بأن يطلقها في طهر طاهرا من غير جماع، طاهرا من غير جماع. والقسم الثاني بدعي، وهو المخالف للسنة، سواء كانت البدعة بدعة عدد أم بدعة زمن. فبدعة العدد كما سبق أن يطلقها أكثر من واحدة، وبدعة الزمن أن يطلقها في حيض أو طهر جامع فيه. ثالثا ينقسم الطلاق باعتبار وقوعه إلى 6 أقسام، وذلك أن الرجل إذا طلق المرأة فهي في حال إيقاع الطلاق لها 6 حالات. الحال الأولى أن يطلقها قبل الدخول أو الخلوة، أن يطلقها قبل الدخول أو الخلوة، فالطلاق واقع ولا عدة عليها ولا رجعة. الطلاق واقع ولا عدة ولا رجعة. فأما كون الطلاق واقعا فلأنه ليس في حال يحرم فيها الطلاق، لأنه ليس في حيض ولا في ليس في طهر جامع فيه. وأما وجوب العدة وأما كونها لا عدة عليها فللآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأما كونه لا رجعة له عليها فلأن المراجعة إنما يملكها الزوج في العدة، لقول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. إذن من طلقت قبل الدخول أو الخلوة فالطلاق واقع ولا عدة عليها ولا رجعة. القسم الثاني أن يطلقها وهي حامل، أن يطلقها وهي حامل فالطلاق واقع وعدتها وضع الحمل، لقول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا بخلاف ما يعتقده كثير من العامة، يظنون أن طلاق الحامل لا يقع كالحيض، وهذا لا أصل له. هذا القول أعني أن طلاق الحامل لا يقع ليس له أصل، بل هو طلاق للعدة، لأن عدة الحامل وضع الحمل. القسم الثالث أن يطلقها وهي لا تحيض بصغر أو كبر، أن يطلق المرأة وهي لا تحيض إما لصغر وإما لكبر، فالطلاق واقع وعدتها 3 أشهر، لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني فعدتهن 3 أشهر. القسم الرابع أن يطلقها طاهرا من غير جماع، يطلقها طاهرا من غير جماع فيقع الطلاق وعدتها 3 حيض. وصورة ذلك أن تحيض المرأة ثم تطهر ثم يطلقها، أن تحيض ثم يطلقها بعد طهرها من هذه الحيضة، يعني في طهر لم يجامع فيه، فالطلاق واقع وعدتها 3 حيض، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القسم الخامس أن يطلقها وهي حائض، يعني في حال الحيض، فالطلاق محرم بالإجماع، الطلاق محرم بالإجماع، وهل يقع أو لا يقع فيه خلاف، فجمهور العلماء على وقوعه مع التحريم. القسم السادس أن يطلقها في طهر جامع فيه وهي ممن يمكن حملها، ممن يمكن حملها أن تحمل، فهذا كالذي قبله، يعني بمعنى أن الطلاق محرم ويقع عند الجمهور. فتبين الآن أن أقسام الطلاق من حيث الوقوع وعدمه 6، 4 أقسام يقع فيها الطلاق وقسمان لا يقع. وإن شئت فقل: إن طلقها في طهر، في حيض أو طهر جامع فيه فهو محرم وفي وقوعه خلاف، وأما ما سوى ذلك فالطلاق فيه واقع. رابعا أقسام الطلاق باعتبار البينونة، باعتبار البينونة ينقسم الطلاق باعتبار البينونة إلى 3 أقسام، يعني هل كل طلاق تبين به المرأة أو لا، وهل تبين بينونة صغرى أو كبرى. نقول: الطلاق من حيث البينونة على 3 أقسام. القسم الأول ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد بعد زوج، إلا بعقد بعد زوج، وهو ما كمل به العدد، بأن طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق، أو طلقها ثلاثا دفعة واحدة إذا قلنا بالوقوع. القسم الثاني ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد، لكن ليس بعد زوج، لا تحل لمطلقها إلا بعقد، وذلك في صور، في ثلاث صور، وذلك في ثلاث صور. الصورة الأولى الطلاق قبل الدخول، والصورة الثانية الطلاق على عوض، والصورة الثالثة الطلاق في النكاح الفاسد. فكلها تبين به المرأة بينونة صغرى. الأول الطلاق قبل الدخول، فإذا طلقها قبل الدخول عقد عليها وطلقها قبل الدخول أو الخلوة. سبق أن قلنا إن الطلاق واقع ولا عدة عليها ولا رجعة، حينئذ تبين منه بينونة صغرى، لأن حق المراجعة بالنسبة للزوج إنما يكون في حال العدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وهي لا عدة عليها. وعلى هذا نقول إذا أراد أن ينكحها مرة ثانية لا بد من عقد جديد بشروطه. الصورة الثانية الطلاق على عوض، الطلاق على عوض، بأن قال طلقتك بألف أو على ألف، فهذا خلع وفسخ، تبين به المرأة بينونة صغرى. ولو قلنا إن الطلاق على عوض لا تبين به المرأة لكان يطلق على عوض ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع وهكذا. الصورة الثالثة الطلاق في النكاح الفاسد، تبين به المرأة. فلو قدر أن رجلا تزوج امرأة أو نكح امرأة نكاحا فاسدا بحيث اختل منه شرط من الشروط كنكاح بلا ولي، ثم أراد أن يفارقها، حينئذ نأمره بطلاقها، لا نقول نفرق بينكما هكذا، بل يؤمر بطلاقها. إذا قال قائل كيف نأمره بطلاقها والنكاح فاسد؟ نقول نعم، لئلا يحكم به من يرى صحته، فاحتياطا نقول طلق. إذا طلق حينئذ تبين منه بينونة صغرى فتحل له بعقد. إذن هذه ثلاث صور من صور الطلاق الذي تبين به المرأة بينونة صغرى. القسم الثالث، القسم الثالث من أقسام الطلاق من حيث البينونة، ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها بالمراجعة بلا عقد، ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها بالمراجعة بلا عقد، ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الطلاق بعد الدخول، فإن كان قبل الدخول فقد سبق أنها تبين بينه الصغرى. الشرط الثاني أن يكون النكاح صحيحا، فيها مفهوم الصورة السابقة، فإن كان النكاح فاسدا بانت منه بينونة صغرى. الشرط الثالث أن يكون الطلاق على غير عوض، فإن كان على عوض فهو خلع. الشرط الرابع أن يكون الطلاق قبل استكمال العدد، فإن استكمل العدد صار بينونة كبرى. والشرط الخامس أن تكون المرأة في العدة، فإن خرجت من العدة فلا رجعة له عليها، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. إذن الطلاق الرجعي يشترط له خمسة شروط. أولا أن يكون الطلاق بعد الدخول احترازا مما لو كان قبل الدخول، وثانيا أن يكون النكاح صحيحا احترازا من النكاح الفاسد كما سبق تبين به المرأة بين الصورة، والثالث أن يكون على غير عوض، لأنه إذا كان على عوض فهو خلع وفسخ تبين به بينونة صغرى. والشرط الرابع أن يكون قبل استكمال العدد، فإن طلق نهاية عدده بانت بينونة كبرى. والشرط الخامس أن تكون المرأة في العدة. نعم خلاص تبين من بينونة الصغرى إيه؟ ولهذا قلنا أن تكون المرأة الشرط الأخير في العدة. هذه تسأل عنها. طيب كم الآن اقسام الطلاق ذكرنا؟ أربعة. طيب خامسا اقسام الطلاق ينقسم الطلاق باعتبار اللفظ، اقسام الطلاق باعتبار اللفظ ينقسم الطلاق باعتبار اللفظ الى قسمين: صريح وكناية. صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه. والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره، ما يحتمل الطلاق وغيره، هذا هو الكناية. فكل لفظ يدل على الفراق ويحتمل الطلاق فإنه كناية، كما قيل: وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. والفرق بينهما، أعني بين الصريح وبين الكناية، أن الطلاق يقع باللفظ الصريح بمجرد التلفظ به. الفرق بين الصريح والكناية أن الطلاق يقع باللفظ الصريح بمجرد التلفظ به، فإذا قال أنت طالق أو امرأتي طالق يقع من غير نية، لا يحتاج إلى نية. وأما الكناية فلا يقع بها طلاق إلا في إحدى حالات ثلاث على المذهب. طلاق الكناية لا يقع إلا في أحوال ثلاث: الحال الأولى نية الطلاق، كما لو قال اذهبي إلى أهلك وهو ينويه طلاقا، فارقي البيت وهو ينويه طلاقا. والثاني أن يكون جوابا لسؤالها، أن يقع جوابا لسؤالها، كما لو قال طلقني فقد اذهبي إلى أهلك ونواه طلاقا فيكون طلاقا. الثالثة أن يكون في حال غضب الزوج ومخاصمته لها، أن يكون في حال الغضب والمخاصمة، فحينئذ تكون الكناية بمثابة الصريح. إذن الكناية تكون كالصريح في ثلاث حالات: مع النية، أو إذا كان جوابا لسؤالها، أو في حال خصومة أو غضب. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن الطلاق بالكناية لا يقع إلا مع النية، إلا مع النية، وأما ما سوى ذلك فلا يقع، لأنه ما دام أن هناك احتمالا أن يكون طلاقا أو لا يكون طلاقا فالأصل بقاء عصمة النكاح. سادسا ولعلنا نقول أخيرا إن شاء الله، ينقسم الطلاق باعتبار صيغته، باعتبار صيغته ينقسم إلى قسمين: منجز ومعلق. منجز ومعلق. فالمنجز هو ما لم يعلق على شرط أو يضاف إلى زمن. المنجز ما لم يعلق على شرط، بأن قال إن خرجت فأنت طالق، هذا علق على شرط، أو يضاف إلى زمن كإن جاء رمضان فأنت طالق. ففي الأول الطلاق علق على شرط وهو خروجها، وفي الثاني أضيف إلى زمن وهو رمضان. إذن المنجز هو الذي لم يعلق لا على شرط ولا على زمن، بأن قال أنت طالق مباشرة. والقسم الثاني معلق، وهو ما علق على شرط أو أضيف إلى زمن كما سبق. ثم إن الطلاق المعلق على نوعين، الطلاق إذا علق فهو نوعان. النوع الأول أن يعلق على أمر ممكن، أن يكون التعليق على أمر ممكن فيقع متى حصل هذا الأمر الممكن، يقع متى حصل هذا الأمر الممكن. فلو قال إن خرجت فأنت طالق وخرجت تطلق، إن طلعت الشمس فأنت طالق تطلق. والنوع الثاني أن يعلق على أمر غير ممكن وهو المستحيل، بأن قال إن طرت في السماء فأنت طالق، إن لم تطيري في السماء فأنت طالق. فما الحكم بالنسبة للتعليق المستحيل؟ نقول إن علق الطلاق على فعل المستحيل لم تطلق، بأن قال مثلا إن طرت أو صعدت السماء فأنت طالق، فإنها لا تطلق. لماذا؟ لأنه علقه على أمر مستحيل، والمعلق على المستحيل مستحيل. وأما إذا علقه على نفي المستحيل بأن قال إن لم تصعدي إلى السماء فأنت طالق، أو إن لم تطيري في السماء فأنت طالق، قالوا ففي هذا الحال يقع الطلاق في الحال. لماذا؟ قالوا لأن انتفاء المستحيل واجب، فكان انتفاؤه واجب الوقوع. إذن التعليق الطلاق على المستحيل إن علقه على فعل المستحيل فهو لغو، وإن علقه على نفي المستحيل يقع. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: والأصل فيه قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الخطاب هنا يا أيها النبي خطاب في الأصل موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس خاصا به، بدليل قوله طلقتم، ولم يقل إذا طلقت. ثم نأخذ من هذا فائدة، وهي أن الخطابات في القرآن على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما دل الدليل على اختصاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو خاص به، والثاني ما دل الدليل على أنه له ولأمته، والثالث ما هو عام من حيث الأصل. إذن الخطابات في القرآن إما أن تكون خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون الخطاب خاصا به موجها إليه، لكن دلت القرينة أو اللفظ على دخول الأمة معه، وإما أن يكون عاما له ولأمته. فمن الأول الخاص به: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما أنزل إليك من ربك. في غيرها شيء: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، هو في الأصل خاص. ومنها ما يكون خاصا به من حيث توجيه الخطاب، لكن دل الدليل على دخول الأمة كهذه الآية: أي مدثر قم فأنذر، لا يا أيها النبي إذا طلقتم. ومنها ما يفيد العموم كدخوله في قوله يا أيها الذين آمنوا. يقول: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وطلاق المرأة لعدتها أن يطلقها في غير حيض أو طهر جامع فيه، إذا طلقها في غير حيض أو طهر جامع فيه. ولهذا قال المؤلف: وطلاقهن لعدتهن، فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال مره فليراجعها، مره فليراجعها. طيب هنا مره فليراجعها، هذا يدل على أن طلاق الحائض واقع، إذ لا مراجعة إلا بعد طلاق. وبهذا استدل الجمهور على وقوع الطلاق حال الحيض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها، ولفظ المراجعة لا يرد إلا بعد طلاق واقع. وذهب بعض أهل العلم ممن يرى عدم وقوع طلاق الحيض إلى أن المراد بالمراجعة هنا المراجعة اللغوية، المراجعة اللغوية. والمراجعة أو لفظ المراجعة قد يقع على المراجعة اللغوية، وهي إعادة الشيء على ما كان من قبل، ومنه قول الله تعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فمعنى يتراجع يعني يرجع إلى حالتهما السابقة. قال ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض، يعني تطهر من الحيض ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء، متفق عليه. وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، طاهرا يخرج به ما إذا كان في حيض أو طهر جامع فيه، أو حاملا لأن طلاق الحامل للعدة. وهذا نص صريح على وقوع الطلاق حال الحمل، هذا نص صريح على أن طلاق الحامل يقع. يقول ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه، يقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح وهو ما لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله. سبق أن قلنا إن الطلاق من حيث اللفظ نوعان، صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف فيه، أنت طالق مطلقة ونحوه. والثاني كناية، وهو ما يحتمل الطلاق وغير الطلاق، يحتمل الطلاق وغير الطلاق. يقول وكناية إن إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. والقرينة هنا شيئان، إما بسؤالها أو في حال خصومة أو غضب. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ولا يقع بطلاق ولا يقع بكناية ولو صريحة طلاق إلا بنية أو جوابا لسؤالها أو في حال خصومة أو غضب. ولكن سبق لنا أن القول الراجح أن الطلاق بالكناية لا يقع إلا مع النية فقط، أما في حال الخصومة وفي حال الغضب فلا، ولا سيما في حال الغضب، لأنه إذا كان في حال الغضب فطلاق الغضبان الذي أفقده الغضب شعوره وإدراكه لا يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. يقول المؤلف رحمه الله ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط. الطلاق من حيث الصيغة، لا من حيث اللفظ، من حيث الصيغة على قسمين، منجز ومعلق. فالمنجز ما لم يعلق على شرط أو يضاف إلى زمن، ما لم يعلق على شرط أو يضاف إلى زمن. والثاني معلق، وهو ما علق على شرط أو أضيف إلى زمن. مثال المعلق على شرط: إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق. والمضاف إلى زمن بأن يقول إذا جاء رمضان فأنت طالق، إذا جاء رمضان فأنت طالق. إذن هذا المعلق على شرط. يقول أو معلقا على شرط كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. طيب، هنا مسألة، وهي أن تعليق الطلاق على، يعني إذا علق الرجل طلاق امرأته على شرط، إذا علق الرجل طلاق امرأته على شرط، فحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعلق الطلاق على شرط محض لا قدرة على المكلف فيه، بأن قال إن طلعت الشمس فأنت طالق، إن غاب القمر فأنت طالق، إذا نزل المطر فأنت طالق، فمتى وجد الشرط حصل الطلاق، وقع الطلاق. ففهمتم؟ أن يعلق الطلاق على شرط محض لا قدرة للمكلف عليه، كما لو قال إن طلعت الشمس فأنت طالق، هل تملك هي أن تمنع طلوع الشمس أو أن تعجل بطلوع الشمس؟ لا. القسم الثاني أو الحالة الثانية أن يعلق الطلاق على فعل غيرها، أن يكون الطلاق معلقا على فعل غير الزوجة، كما لو قال لشخص إن لم تفعل كذا فزوجتي طالق، أو علي الطلاق لتفعلن كذا، فهذا يمين. وذلك لأنه لا علاقة بين فعل هذا الرجل وبين طلاق زوجته. فهمتم؟ يعني مثلا دعاه إلى وليمة فقال علي الطلاق لتأكلن، قال علي الطلاق لا آكل، ونحوه من فعل بعض الجهال الذين يتلاعبون بالطلاق. نقول هذا من حيث أصل يمين، لأنه لا علاقة بين فعل هذا الرجل أو تركه وبين الزوجة. الحال الثالثة أن يعلق الطلاق على فعل الزوجة نفسها، أن يكون الطلاق معلقا على فعل الزوجة نفسها، بأن قال إن خرجت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، إن قعدت فأنت طالق، فهذا يستفصل فيه من الزوج ما نيته. فإن نوى بتعليق الطلاق على الشرط، إن نوى التهديد والتخويف أو الحث أو المنع فهو يمين، وإن نوى أنه متى وجد الشرط، أنها متى فعلت ما علق عليه الشرط وقع الطلاق، فالطلاق واقع. فلو مثلا قال إن خرجت من البيت فأنت طالق، قلنا ما نيتك؟ قال نيتي أن أهددها وأن أخوفها، إن لو قلت لا تخرجي لم تخرج، لا تخرجي ربما خرجت، لكن إذا علقت الطلاق على خروجها حينئذ تخاف وتهاب ولا تخرج، نقول هذا يمين. وأما إذا قال نيتي حينما قلت إن خرجت فأنت طالق، نيتي نويت بذلك أنها متى خرجت طلقت، بمعنى أنه علق الطلاق على مجرد خروجها، فحينئذ يقع الطلاق. إذن تبين أن تعليق الطلاق على شرط له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون التعليق على شرط محض لا قدرة على المكلف فيه، كإن طلعت الشمس، إن زالت الشمس، إن غربت الشمس، إن نزل المطر فأنت طالق، فمتى وجد الشرط وجد المشروط. والحال الثاني أن يكون تعليق الطلاق على فعل غير الزوجة، أن يكون الطلاق على فعل غير الزوجة، كما لو قدم له طعاما فقال كل، قال لا أريد، قال إن لم تأكل فزوجتي طالق، ما علاقة زوجته بأكل هذا أو عدم أكله؟ أصلا هو قبل هذا ليس عنده نية أن يطلق زوجته، فهذا يمين يكفر كفارة يمين. لكن هذا يا أخوان لاحظوا ترى على القول الراجح والجمهور على أنه ما فيه يمين غير يمين، كل لفظ أوقعه الإنسان بالطلاق فإنه يقع. الحال الثالث أن يعلق، أن يكون تعليق الطلاق على فعل الزوجة، فها هنا يكون التفصيل. فإن نوى التخويف والتهديد والحث أو الحث أو المنع فهو يمين، وإن نوى أنها متى أنه متى وجد الشرط تحقق المشروط فحينئذ يقع الطلاق. هذا هو التفصيل في هذه المسألة.